بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى أنك إذا عرفت يا أيها القارئ ويا أيها المسلم، إذا عرفت ما ذكر لك معرفة قلب أفادك فائدتين. فأولا، ما هو الذي ذكره لنا عليه رحمة الله؟ ما هو الذي ذكره لنا المصنف رحمه الله تعالى؟ من يلخصه في نقاط؟ من يلخص ما ذكر المصنف في نقاط؟ ذكر المصنف رحمه الله كلاما يمكن أن يلخص في نقاط. نعم، أولا ذكر أن الرسل بعثت إلى أقوامها للدعوة إلى توحيد الله، وأن التوحيد الذي وقع النزاع فيه بين الرسل وبين أقوامها هو توحيد الألوهية، وأن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو توحيد العبادة الذي جاءت به الرسل، وأن هذه الكلمة لا ينفع فيها مجرد التلفظ من غير معرفة لمعناها. وأخيرا ذكر أن جهال الكفار أعلم بمعنى هذه الكلمة من كثير ممن يقولها ولا يعرف معناها. ما الفائدتان اللتان تستفيدهما إذا عرفت هذا الذي تقدم؟ ماذا تستفيد من الفوائد؟ ذكر لك فائدتين. ما هما؟ الفرح بفضل الله ورحمته. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله ورحمته في هذه الآية، ما المراد بهما؟ الهدى ودين الحق. والفائدة الأخرى التي ذكرها الشيخ رحمه الله الخوف العظيم، أن الإنسان يخاف على نفسه ويخاف على نفسه من أن يقع في الشرك، فإن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، وقد يكون مازحا أو قد يكون غير جاد فيها، وإنما يخرجها من لسانه فيقع في الكفر بالله عز وجل. ومن أدلة ذلك ما ثبت في سبب نزول قول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فما هو هذا الذي ثبت في سبب نزول هذه الآية؟ ومن صحابي هذا الحديث؟ عند من هذا السؤال؟ ما هو سبب نزول هذه الآية؟ أن بعض الناس قالوا لما كانوا في بعض الغزوات: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، أعظم ما يفرح به أن الله عز وجل هداه للدين الحق، والدين الحق هو توحيد الله عز وجل وشرعه الذي أمرنا به كما أراد سبحانه وتعالى، لا كما أراد المخالفون للرسل والمبتدعون، ويخاف على نفسه من أن يخالف هذا. وأعظم ما يخاف مخالفته التوحيد فيقع في الشرك. وأيضا ذلك الذي تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه. طيب، وهل قول المصنف وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله بالجهل، قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، يعني أن بعض الناس يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، من هو الذي لا يعذر بجهله؟ من هو الذي لا يعذر بجهله؟ المعرض. المعرض لا تنفعه دعوى الجهل ولا يعذر بجهله الذي هو معرض عن الدين وعن تعلم الدين وعن تعلم التوحيد، ويقع في المهلكات والإعراض عن دين الله عز وجل. هذا هو الذي ذكره الشيخ من الناقض العاشر من نواقض الإسلام، فيكون هذا مراد المصنف، لأنه قال وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله، قلل هذا يعني بعض الناس وصنف من الناس يقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله، وهذا الجاهل هو المعرض، وإلا فالأصل أن الجهل يعذر به. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الذين في المؤخر يسمعون. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفا كما كان ظن الكفار، والدليل على هذا أن الكفار قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، فظن الكفار أن تلك العبادات وتلك الشركيات تقربهم إلى الله عز وجل، وهي أعظم ما يبعدهم عن الله عز وجل. قال خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم نوح عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. الكلام الذي نقله أخونا أبو العباس في حاشيته عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما سئل فلم يعذرهم عن قول المصنف فلم يعذرهم بالجهالة، قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي بعد أن قامت الحجة فلا يعذرون، أما قبل البيان فيعذرون بجهلهم. وقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يعذرهم بالجهالة أي لم يكن الجهل عذرا يمنع من التغليظ والإنكار عليهم، حيث غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر ولكن لم يكفرهم. هذا التعليق هو في ما يتعلق بحديث أبي واقد الليثي الذي قال فيه بعض الذي فيه أن بعض الصحابة من حديث العهد بالإسلام لما خرجوا إلى حنين مروا على ذات أنواط فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذا الكلام هناك، والشيخ رحمه الله ذكر هذا في مسائل كتاب التوحيد، وربما يأتي أيضا هذا معنا في هذا في موضع آخر. طيب، قال رحمه الله تعالى واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الآية آية عظيمة تبين حكمة الله عز وجل في عباده، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل فيهم من هو المحق ومن هو المبطل، وجعل فيهم المصلح والمفسد، وابتلى بعضهم ببعض. فقول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين هذا هو المفعول الأول لجعلنا، لأن جعل تنصب مفعولين، المفعول الأول شياطين والمفعول الثاني عدوا، قدم المفعول الثاني على المفعول الأول. هذه الآية في قول الله عز وجل لكل نبي، كل هذه من صياغ العموم، وهي من الصياغ الصريحة في العموم، فليس هناك نبي إلا وله أعداء، كما أنه ليس هناك أتباع للأنبياء إلا ولهم أعداء. وفي هذا الحديث المعروف في قول ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة، قال له يا ليتني فيها جذعا إذ يا ليتني فيها أكون جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، في رواية أوذي. فإذا العداوة مقترنة لكل صاحب حق، لا بد أن يجد من يعاديه من أهل الباطل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، الإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين، وقدم شياطين الإنس على شياطين الجن في هذا المقام لكونهم أضر على العبد، لكونهم أضر على العبد من شياطين الجن، لأن شيطان الجن إذا استعذت بالله عز وجل من شره أعاذك وذهبت وساوسه وإن خنس عنك، أما شيطان الإنس فقد يكون أقرب الناس إليك، قد يكون صديقا وقد يكون قريبا وقد يكون أقرب الناس وأحب الناس إليك وهو عدو لك. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول محاسن القول، يحسنون الأقوال ويجملونها ويزينونها لقصد التغرير بالناس ولقصد التغرير بمن يوسوسون إليه. هذه آية عظيمة. وكذلك قول الله عز وجل في الآية الأخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله عز وجل جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، والمجرمون في تلك الآية هم المذكورون في هذه الآية، شياطين الجن وشياطين الإنس. هنا فائدة نذكرها، وهي ما ذكره الأصفهاني في مفردات القرآن، في غريب مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني رحمه الله، ذكر أن العدو على ضربين، أن العدو على ضربين، العدو على ضربين، أحدهما بقصد من المعادي، أحدهما بقصد من المعادي. وذكر هاتين الآيتين اللتين سمعتهما، هذه الآية في سورة الأنعام والآية التي في سورة الفرقان، هذه الآيات فيها القسم الأول وهو ما يكون بقصد من المعادي، يقصد معاداتك، يقصد معاداتك. والثاني لا يقصده، الثاني لا يقصده، بل تعرض له حاله، الثاني لا يقصده بل تعرض له حاله يتأذى بها، تعرض له حاله يتأذى مما يكون يتأذى بها كما يتأذى مما يكون من العداء، تعرض له حاله يتأذى بها كما يتأذى مما يكون من العداء يعني من الأعداء. وذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عداوة الزوجة وعداوة الأولاد هذه من غير قصد، لا يقصدون المعاداة ولا يبارزون بالعداوة، وإنما العداوة التي تحصل منهم أنه يحصل لمن ألهاه زوجه أو ولده عن طاعة الله عز وجل، تحصل له حالة سيئة، يتأذى بها كما يتأذى العدو من عدوه، قال المصنف رحمه الله: قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الشاهد من هذه الآية قول الله عز وجل: فرحوا بما عندهم من العلم، ففي هذا إثبات العلم لأعداء الرسل. فأعداء التوحيد وأعداء الرسل وأعداء أتباع الرسل قد يكون لكثير منهم علوم كثيرة، ويؤلفون الكتب، ويحاولون أن يوجدوا الحجج على ما ذهبوا إليه من الانحراف. هذه بعض طرق أعداء التوحيد، تكون لهم علوم كثيرة. وهذا إذا نظرت فيه، وإذا نظرت إلى الواقع الذي تعيش أنت فيه وإلى ما مضى من الأزمان السالفة والسابقة، تجد أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع عندهم من العلوم شيء كثير. فبعضهم ربما كان من أئمة عصره في بعض العلوم كعلوم العربية، وربما يكون عالما ببعض الفنون، ويكون متبحرا في بعض الأصناف والأنواع من أنواع العلوم، ويؤلفون الكتب ويوردون الحجج لأتباعهم، ويحاولون أن يقفوا بذلك أمام الحق وأمام أهله. مثلا إذا نظرت إلى فن البلاغة، وإلى فن العربية، تجد أكثر أئمة هذا الفن بين معتزلي وأشعري وهذه الأضراب، وكذلك تجدهم يعتنون ببعض العلوم الأخرى والصوفية، يعتني كثير منهم باللغة، والشيعة يعتني كثير منهم ببعض هذا باللغة، وربما بالفرائض، وربما بغير ذلك من الأشياء التي تكون عند الناس يشيرون إليهم بها بالبنان. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب، وما أكثر الكتب التي صنفها أهل الباطل لدعم باطلهم، ولكن كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال: كما قال الله تعالى، وذكر الآية: فما لم تغني عنهم، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. استهزأوا بالرسل وبأتباع الرسل، ولم ينفعهم هذا العلم الذي افتخروا به وفرحوا به. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين له، أهل فصاحة وعلم وحجج. وأعداء التوحيد أو أعظم عدو للتوحيد هو إبليس لعنه الله، وهو العدو الأكبر الذي أخبرنا الله عز وجل بعداوته منذ أمر آدم بالهبوط إلى هذه الأرض. فالله عز وجل قال لآدم عليه السلام ولحواء ولإبليس، قال لهم اهبطوا منها جميعا، في الآية الأخرى اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو. فأخبر الله عز وجل أبانا آدم أن الشيطان له عدو، ولا يزال الله عز وجل يخبرنا ويكرر في وتتكرر الآيات الكثيرات في كتاب الله عز وجل لتأكيد هذا الأمر وتأكيد عداوة الشيطان للإنسان. يا أيها الناس، يا أيها الناس، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. و يا نعم أحسنت. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالغرور هو الشيطان، وهو العدو للإنسان، العدو الأعظم. وكذلك من أعداء المؤمنين الكفار، الكفار أعداء للمؤمنين، وذكر الله عز وجل عداوتهم في آيات كثيرات، منها ما ذكر الله سبحانه في أول سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فالكفار أعداء، ومن أصناف من الأصناف التي هي أعداء للتوحيد صنف ثالث، وهو من أخطر الأصناف، وهو صنف المنافقين، صنف المنافقين، وخطره في كثير من الأحيان يكون أخطر من أو يكون أشد من خطر الكافر الظاهر، لأن الكافر الظاهر تعرفه وتعرف مداخله ومخارجه وما يكيد لك وتتقيه ويتقيك. أما المنافق فإنه يبدي لك الود والمحبة والنصرة للدين وهو على غير ذلك. ولذلك لما ذكر الله عز وجل المنافقين في سورة المنافقون قال الله سبحانه هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. وقول الله عز وجل هم العدو أتي بهذه الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها معرف بالألف واللام. هذا التركيب في بلاغة العرب يدل على الحصر، يدل على الحصر لشدة عداوة هؤلاء وللاهتمام بعداوتهم، فكأنه لا يوجد عدو إلا هم، هم العدو، كأنه قيل لا عدو إلا هم. وهذا في سياق التأكيد والتنبيه على عداوة المنافقين للمؤمنين. قال رحمه الله تعالى، قال إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء، من أعداء أو من أعداء، أعداء منصرفة أو ممنوعة من الصرف، عند من هذا السؤال؟ منصرفة، أليس فيها ألف التأنيث الممدودة؟ وما كان فيه ألف التأنيث الممدودة يكون غير منصرف، فتقول أعداء أو أعداء، من أعداء أو من أعداء. الألف أي ألف؟ الألف التي قبل الهمزة أصلية؟ لا، ليست أصلية، زائدة. الألف التي قبل الهمزة زائدة، فلماذا لم تمنع من الصرف؟ الهمزة هذه ليست هي ألف التأنيث الممدودة، وإنما الهمزة منقلبة عن أصل. هذا المثال على وزن أفعال، والهمزة هي لام الكلمة، هي لام الكلمة، فهي منصرفة، لأنه اشترط في ألف التأنيث الممدودة أن تسبق بثلاثة، أن تسبق الألف التي قبل الهمزة بثلاثة أصول، وهنا ما سبقت إلا بأصلين العين والدال، والهمزة الأولى زائدة. الحاصل أنها منصرفة. قال لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة، أهل بدل من أعداء أو وصف بدل من أعداء، أهل فصاحة وعلم وحجج. وكما وصف الله عز وجل المنافقين فقال ماذا؟ قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. قال رحمه الله: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه يا إخوان الآية إذا قرأها الإنسان يتجلى له عداوة الشيطان، تتجلى له عداوة الشيطان، وكيف حلف وأقسم وأكد ذلك بأنه يقعد للإنسان في طريقه. وإذا نظرت إلى قول الله عز وجل عن إبليس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هنا فيه شدة من الحرص، فيه حرص شديد من الشيطان على إغواء العبد. من أين؟ من قوله: لأقعدن لهم صراطك. إذا أراد شخص أن يعيق إنسانا عن سيره، أين أفضل له؟ أن يجري بعده أو أن يقعد له في طريقه الذي يمر منه؟ أي الحيلتين أنجح؟ إذا أراد إنسان أن يدرك إنسانا وأن يقبض عليه وأن يستولي عليه إلى آخره، فأي الحيلتين أنجح؟ أن يدعه يمشي وهو يجري بعده، أو يقعد له في الطريق الذي يمر منه؟ الثاني، وهذا هو فعل الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقعد في الطريق الذي تمشي منه. وما هو غرضه من هذا القعود في هذه الطريق؟ يشم هواء، ايش غرضه؟ ها؟ لأجل أن ينحرف بالإنسان عن ماذا؟ عن السير الصحيح، عن توحيد الله، عن عبادة الله، عن طاعة الله عز وجل. قال: وأكد هذا أيضا: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم بشتى الطرق، يزهدهم في الآخرة ويرغبهم في الدنيا، ويزهدهم من الأعمال الصالحة ويرغبهم في المعاصي والشهوات. قال رحمه الله تعالى: ولكن إذا أقبلت، وقوله رحمه الله: لا، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا. والتعلم، طلب العلم، فريضة على كل مسلم، وما لا يسع المرء جهله واجب عليه وفرض أن يتعلمه، سواء كان ذلك في علم التوحيد الذي هو أهم العلوم، أو كان ذلك في علم الفقه كعلم الصلاة، ويعني تعلم فقه الصلاة وفقه الوضوء وفقه الطهارة والزكاة لمن كانت عنده ما من الأموال ما يزكيها، والحج والعمرة لمن أراد أن يتعلم. فإن العلم منه ما هو فرض ومنه ما هو فوق ذلك، يكون واجبا كفائيا ويكون مستحبا. قال رحمه الله تعالى: تقاتل به هؤلاء الشياطين، وقرأنا الآية. قال: ولكن إذا أقبلت على الله تعالى وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن. ما أحسن هذا، بعد أن ذكر لك ما تقدم عليه، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ابن جبل عليه رضوان الله لما بعثه إلى اليمن؟ ماذا قال له؟ إنك تقدم على قوم أهل كتاب. قال بعض أهل العلم: إنما نبهه على من يقدم عليهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يستعد لهم برد الشبه التي قد يوردونها، لأن عندهم كتاب، ولأن عندهم أشياء متعلقة بهذه، فيوردون عليه من الحجج والشبهات ما يحتاج إلى أن يحضر وإلى أن يستعد لهم. فالشيخ هنا صنع معك كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، صنع معك كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، ذكر لك أن هؤلاء الذين سترد عليهم شبهاتهم والذين ستقف لهم بالمرصاد وتحاجهم بالأدلة عندهم شبه وعندهم علم وعندهم وبعد ذلك طمأنك وقال لك لا تخف ولا تحزن. لماذا؟ لأن الحق معك ولأن تلك الشبه التي عندهم تزول أمام الحق. قال رحمه الله: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن. يقول الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ماذا يا إخوان؟ إيمانا. لماذا؟ لأنهم أصغوا إلى هذه الحجج وتعقلوها فدخلت من آذانهم وفتحت لها قلوبهم. وأما أهل النفاق فماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال الله سبحانه: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ ما استفادوا شيئا ولم تفتح قلوبهم لها، لأن على قلوبهم أكنة وعلى قلوبهم أغطية حالت بينهم وبين قبول الحق. فإذا الحق يحتاج إلى إصغاء إلى حججه وإلى تدبر وتأمل لهذه البينات. وإذا حصل منك هذا فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا يدفع الحماس في قلب الموحد لأن يقف أمام المشركين. قال: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان. هذا أيضا مما يدفع ويعطيك الحماس والمعنويات المرتفعة كما يقال. قال: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. لأن الجهاد على أقسام، منها جهاد بالحجة واللسان وهو من نصيب أهل العلم وطلاب العلم ومن أعطاه الله عز وجل علما يحاج به أهل الباطل، وهذا هو أعظم الجهادين. ومنها ما هو بالسيف والسنان، وهذا جهاد عظيم، وقد جمع الله عز وجل لرسوله ولصحابته ولأتباع الرسل بين الجهادين، الجهاد بالحجة واللسان وبين الجهاد بالسيف والسنان. جمع الله عز وجل لكثير من أتباع الرسل بين هذين الجهادين العظيمين. والمراد بالسنان الأسنة، أسنة الرماح وأسنة السهام والسيوف، يعني بالحديد. قال رحمه الله: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. هذا الخوف عليه، موحد يعتقد عقيدة التوحيد ولكن ليس عنده من علم التوحيد ما يسلك به الطريق الذي يستطيع أن يرد به عن شبهات أهل الباطل. فكأن الشيخ يمثل لك الطريق الذي تسير فيه بطريق يعترضك فيه الشيطان وجنود الشيطان، ويحتاج منك إلى أن تدفعهم بسيف. هذا السيف هو العلم النافع، هو علم التوحيد. قال: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا إرشاد إلى تدبر الآيات، في هذا الجانب. وقول المصنف فيما مضى: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد المصنف أنه كان مرة موحد في مجلس بعض المشركين، فذهب بعض المشركين ليدلل على كرامات الأولياء وعلى أن هؤلاء الأولياء يطلب منهم المدد والرزق، واستدل بقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فماذا أراد أن يستدل بهذه الآية؟ أراد أن يستدل بها على أن هؤلاء الأولياء ينفعون الناس. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فقال له الموحد: ولكن آخر الآية يقول الله عز وجل: عند ربهم يرزقون. وما قال الله عز وجل يرزقون؟ ما قال يرزقون وإنما قال يرزقون. فرد هذا العام على ذلك الذي أراد أن يلبس على الناس بهذا. وكذلك أيضا ما يذكرون من المجادلة في أسماء في باب الأسماء والصفات من مجادلة الهمذاني لبعض أهل التعطيل، فإن ذلك المعطل كان يورد شبه على أن الله عز وجل ليس في السماء، وأن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان، وإلى آخره من أقوالهم. فقال له هذا الهمذاني، قال له: دعنا من هذا كله، دعنا من هذا كله، ولكن أخبرني بهذا الذي يجده كل عبد في نفسه ضرورة لا يمكن أن يدفعها، كلما قال يا الله تعلق نفسه بالعلو، اتجهت نفسه إلى جهة العلو. فمكث هنيهة ثم قال: حيرني الهمذاني. فالإنسان قد يكون قليل العلم، ولكن الله عز وجل يبصره بالحق وبالهدى. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ من الفائدة العظيمة التي ذكرها المصنف رحمه الله في قوله: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها. يقول الأخ: ذكرت أن الاستغاثة بالإنسان كيف تكون؟ الاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث الإزالة، الغوث هو إزالة الشدة، تقع في شدة يطلبك عدو فتلتجئ إلى إنسان يحميك، هذا فيما يقدر عليه، هذا جائز، كما حصل من قصة ذلك الإسرائيلي مع القبطي. طيب يا إخوان، هذا ما يتعلق بدرس كشف الشبهات. يقول الأخ: ما هو الأفضل، حفظ كتاب التوحيد أم حفظ سلم الوصول؟ حفظ كتاب التوحيد أفضل، لأنه آيات وأحاديث وأقوى في الحجة، وحفظ سلم الوصول مهم من باب حفظ المتون العلمية. هل يحفظ كشف الشبهات؟ كشف الشبهات يقرأ كثيرا ويتدبر، ومن استطاع أن يحفظه وأعطاه الله عز وجل حفظا ووقتا طيب.